عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. ويا سادة يا كرام، نبدأ جولتنا الثقافية من الشارقة. بعد دقائق يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الكاتبة عائشة العاجل، حيث تقدم قراءة في رواية همس النوارس، الرواية للكاتبة نعمات حمود، وذلك ضمن فعاليات نادي القصة في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. تقام الندوة اليوم الأربعاء في تمام 7 مساء بتوقيت الإمارات، 5 بتوقيت القاهرة. ويا سادة يا كرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب والمفكر الفلسطيني المعروف أستاذ مازن تميم. أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ مازن، سعداء بوجودك معنا في يا سادة يا كرام. والحقيقة النهاردة بنحب أن احنا نناقش قضية هامة جدا، وهي قضية الكتاب المطبوع والكتاب الإلكتروني. منذ أيام انتهت فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ونحن الآن في القاهرة نستعد لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة من الفعاليات وملايين الكتب التي تطبع داخل المعرض، وتقدم ما بين الكتاب المكتوب والكتاب الإلكتروني. بداية، الكاتب والمفكر الفلسطيني مازن تميم، ماذا يفضل، الكتاب المطبوع أم الكتاب الإلكتروني؟ أولا أنا بحب أرحب بحضرتك وبالسادة المستمعين. ثانيا، بالنسبة لسؤال حضرتك، أنا أفضل دائما الكتاب الورقي المطبوع، ولا أنظر إلى الكتاب الإلكتروني أي نظرة إلا في حالات الضرورة القصوى. ليه؟ الكتاب، لما أمسك الكتاب بإيدي وأقرأ بحس بملمس الورق، بحس بشم ريحة الحبر والطباعة، بتكون في علاقة صداقة بين القارئ والكتاب. عيني بتبقى على الصفحة كلها، مش على سطور محددة زي ما في الإلكتروني. ما بحتاجش جهاز عشان أقرأ الكتاب، ممكن أقرأه وأنا ماشي، وانا قاعد، وانا مسافر في الطيارة، وانا في المترو، وانا في الاوتوبيس، وانا على السرير، وانا قاعد في البيت، في اي مكان اقدر اخد الكتاب في ايدي تحت باطي واقرا. لكن الكتاب الالكتروني عايز جهاز وانترنت، فعشان تعملي كل ده هياخد منك وقت. طب ليه؟ زائد ان زي عينك لما بتقرا الكتاب الالكتروني بتبقى محدده على الاسطر اللي قدامك، بيحتاج تركيز شديد. بالظبط كده، كنت لسه هقولها، بيحتاج تركيز اكتر من الكتاب الورقي اللي انت مش عينك على السطور بس، على الصفحه كلها. حتى الجرايد والمجلات عملت ليها مواقع على السوشيال ميديا. هنتابع مع حضرتك يعني هذا الموضوع الهام، ولكن بنتوقف ونعود بعد الفاصل. صوت العرب من القاهرة. سنواصل متابعة هذه الحلقة من يا سادة يا كرام بعد قليل. وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان المغرب، والشيخ علي محمود يؤذن بالصلاة. للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذن الشيخ علي محمود بصلاة المغرب. صوت العرب من القاهرة، عود إلى يا سادة يا كرام مع زميلة غادة عدل. ويا سادة يا كرام، عدنا مرة أخرى بصحبة ضيفنا الكاتب والمفكر الفلسطيني مازن تميم، وهو يعني زائر دائم إلى جمهورية مصر العربية ومن محبي مصر. كيف ترى الدور الثقافي الذي تقوم به مصر في المنطقة العربية؟ والله بص حضرتك، بالنسبة لمصر دايما كل عيون العرب عليها، طبعا حضرتك كل عيون العرب عليها، وكل يعني العرب بتبص وبتنتظر ما يطبع في مصر عشان يقروا. عايز ألخص لك الجواب في مقولة قريتها للشاعر اللي هو اسمه جمال فاروق جويدر. قالت له مرة حاجة عجبتني الحقيقة، قال ايه؟ بيقول لمصر دور تاريخي في تحمل مسؤولية ثقافة وتعليم وإبداعات لحوالي 350 مليون عربي. لكن للأسف الشديد الدور ده غاب، فتشوهت صورة أمة وتصارع بعضها وأكلت الحروب الأهلية مقدراتها. كما أن تخلي مصر عن دورها الثقافي والفكري كان أول هزائم العرب في العصر الحديث. وكان بعد حرب 67 لصوت أم كلثوم وعبد الحليم وفكر طه حسين والعقاد والحكيم وإبداعات الصنباطي وعبد الوهاب وبليغ وإشاعات الفن الجميل كانت التعويذات التي حملت اسم مصر في الثقافة والإبداع. ولكن حين رحل هؤلاء رحل كل شيء. ولكن لأن مصر يعني لها دور بالفعل بس هي دي. نعم. وثقافة مصر في وجودها الحقيقي، ومن يفرط فيه يفرط في وجود وطن وحضارة أمة. مصر طول عمرها قائدة للدول العربية في كل شيء حتى في الثقافة. ما ينشر في مصر يفرض على جميع الدول العربية تلقائيا بدون ضغوط وبدون أي حاجة. تلاقي الشعوب العربية بتتهافت على ما يصدر من مصر. يعني مثلا لو أي كتاب طلع كانت أيام الزعيم الخالد جمال عبد الناصر سياسة الألف كتاب، وكانت بتباع بسعر رمزي وسعر لا يساوي قيمة الكتاب، لكن نسبة مبيعاته برا مصر فاقت التوقعات. ليه؟ لأن كل الناس بتحب مصر وبتحب ما يخرج من مصر. اللي عايز أقوله أن مصر زي ما هي كانت رائدة للدول العربية في كل المجالات، كانت رائدة ليها في الثقافة. فكل ثقافة العالم العربي تشكلت بالثقافة المصرية وانطبعت انطباعاتها بالانطباعات المصرية. لكن بعد حرب 67 وتغيرت الظروف والثقافة هبطت، فهبط دور مصر في الثقافة نحو العالم العربي. أصبحت الآن يعني الثقافة عادت لتأخذ يعني مشهد الصدارة في الدول العربية في مصر، ويمكن ده بنلاحظه من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني كل المفكرين والأدباء والمثقفين العرب بيكون لديهم حرص على التواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني طوال الوقت. يعني أنا أعلم بعض المثقفين يأتون خصيصا للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. كلامك مظبوط 100%، وكلامك صح. ومعرض القاهرة الكتاب ده فعالية عالية جدا، مش على قد كده، حتى في البلاد العربية. أديك مثال، مثلا معرض الشرق الدولي للكتاب، أنا كنت يعني لما المعرض شغال ببقى مقيم جوا المعرض. معظم الرموز المستضافة من برا من مصر. ليه؟ لأن زي ما قلت دور مصر كبير، مفكرينها ومثقفيها وكتابها حتى الفنانين دايما بيكونوا ضيوف على المعرض، وبيقدموا وبيعملوا ندوات ورش عمل بيستفيد منها معظم زوار الموقع. فمعارض الكتاب والكتاب دي تبشر ان الدنيا لسه بخير. أكيد. وان لسه في ناس بتقرا، بدليل انت اي معرض تلاقي نسبه المشتريات في المعرض. انا هديك مثال، انا يمكن معرض القاهره زرته مره واحده، لكن معرض الشرق الكتاب انا ضيف دائم فيه. هو كان زواره هذا العام بالملايين، يعني كان بالملايين ملايين، وكانت المبيعات بمئات الملايين، وحفلات التوقيع ايضا كانت عددها كبير. بالظبط كده. ليه بقى؟ الناس بتشتري الكتاب مش عشان تاخده تحطه في على رف مكتبه، بتاخده عشان تقراه. والدليل انه بعد ما يقروه بيتبرعوا بيها للمكتبات العامه. حاجه تانية، حفلات التوقيع زي ما قلتي، لا تتخيلي الاقبال من الزوار على الكاتب اللي بيوقع كتابه، كله عايز ياخد نسخه من الكتاب ويقراه. فمعرض القاهرة الدولي برضو يعني زي ما قلت منصة ثقافية كبيرة تستطيع أن تعيد التوازن للثقافة المصرية بين ثقافة الوطن العربي. سنواصل الحديث مع الكاتب والمفكر الفلسطيني مازن تميم، ولكن بعد أن نستمع إلى تقرير الزميل محمد سالم. الأخوة الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. العلاقات العربية الروسية، الثوابت والتحديات، كان هذا هو عنوان الندوة الثقافية التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، والتي ناقشت أهم التحديات التي تواجه العلاقات العربية الروسية في عالم متشابك بالحروب والصراعات والنزاعات. ومن داخل فعاليات الندوة تحدثت الأستاذة الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أول نقطة خاصة بالسياسة الروسية، الحقيقة أنا استمتعت جدا بتوصيف السيد أليكسي للسياسة الخارجية الروسية وتطورها، وقد إيه هذه السياسة في عهد الرئيس بوتين اختلفت جذريا عن ما سبق، لأن للأسف إحنا كتير بنبقى عايشين أسرى أن روسيا هي الاتحاد السوفيتي، ودايما في ذهننا الاتحاد السوفيتي، سواء في تحليلاتنا سواء في كلامنا حتى في إعلامنا يعني في مصر وفي غيرها، أن روسيا هي الاتحاد السوفيتي، وهذا خطأ الحقيقة كبير جدا أكد عليه السيد أليكسي لما قال أن السياسة الروسية لا اختلفت كثيرا واختلفت ربما جذريا، وأن يعني أصبح هناك ثوابت أو محددات أو عوامل بتحكم السياسة الروسية مختلفة تماما عن اللي كانت موجودة في العهد السوفيتي. أول حاجة أن السياسة الروسية أصبحت برغماتية، بيحكمها المصلحة الوطنية الروسية، بيحكمها مقتضيات الأمن القومي الروسي، وبالتالي أي بقى يعني مواقف أو أي سياسات بتتخذ من روسيا هي في واقع الأمر مختلفة عن سابقتها في العهد السوفيتي. لما تدخلت روسيا في سوريا لم تكن تتدخل بدافع أيديولوجي، لكن هي كما حدث في مثلا تدخلها في أفغانستان في أواخر السبعينات، لكن هي تدخلت حماية للأمن القومي الروسي وللمصلحة الوطنية الروسية، وده أمر يختلف جذريا علينا أن احنا نستوعب ده إذا كنا بنحاول نؤسس لشراكات وعلاقات مع روسيا، أن روسيا الحالية والحاضرة مختلفة عن الاتحاد السوفيتي. حاجة تانية، أن روسيا راغبة حقا في الاندماج في العالم وفي الأطر العالمية بشكل عام، يعني هي ليس ضد المنظومة العالمية، ولكن هي عايزة المنظومة دي تكون أكثر عدالة وإنصافا لروسيا ولكل الدول سواء الكبرى أو الدول النامية، وده بيتيح لنا احنا كدول يعني متوسطة وصغرى فرصة كبيرة جدا ان احنا يعني نحط ايدينا في ايدين روسيا ونبني معا عالم مختلف، عالم ما فيهوش هيمنة، ما فيهوش بلطجة، ما فيهوش يعني سياسات القوة بغطرستها المعروفة، لكن عالم يتسع للجميع وينمو فيه الجميع بشكل يعني بيستفيد منه الدول والشعوب، وده أهم شيء أن الشعوب دلوقتي هي محط الأنظار ومحط الأهداف. الحقيقة النقطة الثالثة اللي أشار إليها السيد أليكسي هي فكرة التحول في السياسة الروسية من تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة إلى الوقوف بثبات في وجه يعني سياسات جائرة، سياسات تهدد الأمن القومي الروسي، المصالح الروسية، وتهدد أيضا مصالح دول أخرى شريكة وحليفة لروسيا، ودي الحقيقة نقطة تحول جوهرية. يعني الكتاب فعلا عرض قد إيه السياسة الروسية حتى 2007 يعني كانت بتتجنب المواجهة، لها مواقفها المحترمة ولكن تتجنب المواجهة، وأن في 2007 كان هي دي بداية التحول الحقيقي في السياسة الروسية مع خطاب الرئيس بوتين الشهير في مؤتمر ميونخ اللي عمل الحقيقة تحول كبير جدا في هذه السياسة، ونقل روسيا إلى دولة فاعل ومؤثر على الصعيد الدولي، لا ترضى بالسياسات الأمريكية الجائرة وتريد أن يعني تحدث توازنا أكبر، عدالة أكثر وإنصافا أكثر في مختلف القضايا. ويا سادة يا كرام، عدنا مرة أخرى مع الكاتب والمفكر الفلسطيني مازن تميم. أستاذ مازن، يعني مع سيادة أو هيمنة تكنولوجيا المعلومات وظهور وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، أصبح العديد من الكتاب يقومون بالنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت قصة ومضة أو قصة قصيرة، وأحيانا بعض الكتابات الأخرى. كيف تؤثر هذه الكتابات والمنشورات على ثقافة المجتمع؟ أنا زي ما قلت لحضرتك في الأول أن الكتاب المطبوع أو الكتاب الإلكتروني، الناس أنا في رأيي واللي بشوفه بتفضل الكتاب المطبوع على الكتاب الإلكتروني. أنا شخصيا أنا عندي مؤلفات وكتير نصحوني لسه ما طبعتهمش لأن في مشاكل قامت مع الناشرين، نصحوني أني أنشرهم على السوشيال ميديا، أنا رفضت. ليه؟ لأن أنا بعتبر السوشيال ميديا ممكن يعني تأذي ما تفيدش، بمعنى أن ممكن ما بقاش فيه حقوق من الملكية الفكرية زي الكتاب المطبوع. بالضبط كده، ممكن المؤلف يتسرق ومحدش يحس بيه. نمرة واحد. نمرة اتنين، زي ما قلت لك، نسبة قراية إلى نسبة مشاهدة في فرق شاسع، فالناس بتقرا الورقي اكتر ما بتقرا الالكتروني، لان زي ما قلت لحضرتك الالكتروني محتاج جهاز، محتاج انترنت وحاجات زي كده. حتى الجرايد والمواقع بتاعتها نسبة المشاهدة والقراية فيها اللي شفته انا من خلال متابعاتي قليل. خد بال حضرتك. نيجي نتكلم على السوشيال ميديا بالنسبة للمجتمع. أنا في رأيي إن الكثير مما ينشر على السوشيال ميديا هو معلومات مغلوطة عن حادث أو موضوع ما. يعني لما يثار أي موضوع، معظم اللي بكتب كله غلط. هو يعني هو في البعض يبادر بأن هو ينصب نفسه. ما هو أنا جاي لحضرتك في الكلام. أديك مثال. من فترة قالوا ان وزارة الداخلية هنا في مصر نزلت كميات من البطاطس، البعض استغلها. يعني هو البعض بياخد الكلام على البعض استغلها وقالوا ان وزارة الداخلية عايزة تربح فلوس، بينما الواقع غير. الواقع ان وزارة الداخلية عايزة تخفف اشاعات كاذبة، تخفف عن عبء العبء على الناس. يعني يمكن هو يجيب من بعض مخاطر يعني السوشيال ميديا، ان بعض الاخبار اللي بتنزل تبقى اخبار مغلوطه، والبعض بيكبر الموضوع وبتتحول الى بعض الاشاعات الكاذبه. طبعا ده بيكون لها مردود سلبي على تحريض للناس وكذا وحاجات زي كده، يعني طبعا مردود سلبي. استاذ مازن، يعني كنت عايز اسال حضرتك عن الاطفال. يعني الاطفال، هل الطفل بيفضل الكتاب الالكتروني على اعتبار ان هم بيشتغلوا دايما على التاب، والطفل بقى عنده ثقافه المتابعه الالكترونيه؟ حسب ما يتعود الطفل. لو كان يعني أهله بيشجعوه على قراءة الكتاب الورقي، بيتعلق بالكتاب الورقي. بيشجعوه على السوشيال ميديا والكتاب الإلكتروني، بيتعود على الكتاب الإلكتروني. بس أنا في رأيي أحسن حاجة للطفل يتعود أولا على الكتاب الورقي. ليه؟ زي ما قلت لحضرتك، عشان يحب الثقافة. يحب الثقافة، وبعدين لما الطفل يقرأ كتاب ورقي تلاقي مثلا بعض الكتب فيها الموضوع ليه صور، الصورة قدامه، مش يقعد ايه الالكترون يحرك ويعمل لغاية ما يجي للصورة. فأنا والموضوع ده أثير في معارض الشارقة الدولي للكتاب من سنتين، وكان في ندوات وكنت أنا بحضرها وعملت مداخلات. كانوا اللي بعدين بيحضروا بيقولوا إن الأم أو الأب بيشجع طفله على القراية ويدوله شوكولاتاية ولا لعبة. بس أنا على رأيي ده غلط. يشجعوه صح، بس يدوله كتاب بدل ما يجيبوله شوكولاتاية، لأنه لما يعوز شوكولاتاية هيعمل نفسه بيقرأ ولا حاجة، هيدوله شوكولاتاية. أنا في رأيي الطفل الأحسن ليه الكتاب المطبوع الورقي أفضل من السوشيال. بعدين لانه زي ما قلت لك الكتاب الورقي بيمكن ياخده في اي مكان معاه، لكن بكرر تاني، الكتاب الالكتروني محتاج جهاز تابلت ولا موبايل ذكي ولا غيره، يقعد ورؤيته محدودة مش بكامل الصحة. تنمية ثقافة الطفل منذ البداية وإلى النهاية. سنتوقف مع فاصل ثم نعود مرة أخرى. ويا سادة يا كرام، على صوت فيروز وإنشودة زهرة المدائن تجمع 25 فنانا تشكيليا من 4 دول عربية هي فلسطين، مصر، سوريا والكويت لعرض 30 لوحة تمثل اتجاهات فنية مختلفة تحمل نفس الرسالة التي كانت عنوانا للمعرض الجماعي القدس عربية. المعرض الذي افتتح هذا الأسبوع ومن المقرر أن يستمر حتى 22 من نوفمبر الحالي، هذا المعرض يأتي لإحياء ذكرى وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات والتي حلت علينا في 11 من الشهر الحالي، وجميع اللوحات عبرت عن القضية الفلسطينية. شاركت في المعرض الفنانة التشكيلية الفلسطينية أماني البابا التي تحدثت عنه قائلة: أنا أماني البابا، فنانة من فلسطين. شاركت في القاهرة في معرض فلسطين القدس عربية، وهي بادرة من جاليري لمسات، حيث جمعت فنانين من مصر ومن فلسطين ومن سوريا ومن الكويت من مختلف الدول العربية، جمعتهم للتعبير عن قضية فلسطين القدس بعنوان معرض فلسطين القدس عربية. وافتتح المعرض من سفارة دولة فلسطين المستشار الثقافي والإعلامي الأستاذ ناجي الناجي، وسيلة من موظفين سفارة دولة فلسطين. وكان معرضا ناجحا حيث شاركنا جميعا في التعبير عن قضية محورية في الوطن العربي وهي القضية الفلسطينية، واشتركنا كتضامن، جمعت الفنانين العرب متضامنين اتجاه هذه القضية ولإيصال رسالة تضامن واضحة وقوية. تراوحت طبعا الأعمال بين تعبير عن الأرض والتمسك بالأرض والتمسك بالوطن وبين قضية القدس. القدس كانت حاضرة وبقوة في المعرض، وبين أسر الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومعاناته تحت الاحتلال. لوحاتي عبرت بها، رسمت بها أرضا حمراء مغطاة بزهور شقائق النعمان. هذه الزهور تنبت على أرض فلسطين في الربيع، ونحن ننتظر الربيع الفلسطيني الذي سينبت من تضحيات الشعب الفلسطيني ودفاعه عن أرضه بكل الطرق. ورسمت عصافير تعطي زهرة لطفل فلسطيني تحت الأنقاض، يده تخرج من تحت الأنقاض، وأنا لم أجد ولم أستطيع أن أقدم له إلا زهرة عبر رسمي، فرسمت هذه الطيور تقدم له هذه الزهرة. وكنت تعبت من الكلام الكثير فترة، فرسمت فألصقت الكثير من الورق المكتوب ورسمت عليه إنسانا محبوس في قضبان، وهذا الإنسان يعبر عن مجمل الشعب الفلسطيني وعن الأسرى وعن الشعب الفلسطيني أسير في أرضه، حيث الاحتلال يقسم هذه الأرض ويمنع الفلسطينيين من الالتقاء في بعضهم، ونحن في زمن صعب جدا وزمن فيه الانقسام وفيه بعد جغرافي وسياسي من كل النواحي. وعبرت عن تعب هذا الشعب الفلسطيني في هذه اللوحة، حيث أنه مرسوم داخل قفص ضيق ومن حوله زهر شقائق النعمان الواسع الممتد إلى الأفق والمستمر أيضا عبر تضحيات هذا الشعب في مسيرات العودة في غزة أو ما يتعرضون إليه من قصف من الاحتلال، أو أهلنا في القدس وحصارهم وتدنيس المسجد الأقصى والانتهاكات اليومية التي تحصل لشعبنا الفلسطيني. حاولت أن أعبر عن ذلك في لوحاتي، كما فنانين آخرين شاركوا بالمعرض، وكانت رسالة تضامن جميلة جدا. لابد أن تصل الرسالة، ولابد أن هذه الفعاليات تعطي زخما للقضية أيضا وتوضح كمية التضامن والمشاعر الطيبة والتماسك بين الفنانين من الوطن العربي كافة. أشكر طبعا جاليري لمسات على هذه البادرة الجميلة في جمعنا كفنانين عرب ومصريين وفي هذا المعرض، وأشكركم أيضا وأشكر الجمهور لحسن الاستماع، وتحياتي أماني البابا. ويا سادة يا كرام، عدنا مرة أخرى مع الكاتب والأديب الفلسطيني المعروف مازن تميم، وبننتقل إلى نقطة أخرى في موضوع الكتاب الإلكتروني والكتاب المطبوع. ويعني في سؤال دايما بيطرح من قبل النقاد ومن قبل المتابع أو القارئ، كيف ندعم الكتاب كمنتج ثقافي سواء كان ككتاب مكتوب أو كتاب إلكتروني؟ اللي عايز اقوله عموما، الكتاب منتج ثقافي يشارك في بناء الانسان زيه زي التعليم زي الصحة وغيرها وغيرها وغيرها، ولازم زي ما يشجع او ما يدعم الحاجات دي لازم يدعم الكتاب سواء كان مطبوع او الكتروني. يدعم ازاي؟ لازم تبقى في ضوابط او توضع خطة شاملة للدعم. نمرة واحد، الخطة دي والدعم ده هيعمل على تخفيض ثمن الكتاب، هيبقى سهل وفي تناول معظم الناس، لان دلوقتي في صدمات بين المؤلف والناشرين على اساس يقول لك ايه والله التكلفه ومش التكلفه وسعر الورق. طبعا يعني احيانا بعد دور النشر بتقوم بطبع الكتاب مره اخرى دون الرجوع الى الكاتب، وده بيحدث مشكله بالظبط. فلازم ضوابط تتاخد عشان تحكم الحاجات دي وعشان ما يبقاش في مشاكل وتبقى في سهوله في الطبع وسهوله في النشر. حاجه تانية اللي يعني الدعم ده، الدعم بيخلي الكتاب ملائم سعره لأي إنسان، فعلى كده بينتشر الكتاب وبتكتر أعداده والناس بتقرا. للأسف الشديد احنا ملاحظين في الوقت ده في كتب بتنزل بس كلها روايات، يعني احنا دلوقتي ممكن نسميه زمن الروايات، مع ان بعض النقاد يعني بيقول ان نظرا لايقاع الحياه السريع اصبحت القصه الومضه والقصه القصيره جدا تتسيد الموقف، يعني اصبح يعني هو ده سؤال مطروح على مدى سنوات طويله ويمكن معارك ادبيه قامت عليه، هل نحن في زمن الروايه ام زمن القصه؟ سؤالي هل الروايه او القصه هي الثقافه؟ ثقافه مجتمعيه نوعا ما. بالروايات اللي بتنزل انا يعني اللي بتنزل واللي بشوفها لا تحمل لا مضمون ولا شكل ولا حاجه، مجرد روايه كتب بتطبع تملى جيوب الكتاب والناشرين. لكن انا ببص للكتاب ذا القيمه، اللي بيناقش قضيه، اللي بيناقش قضيه واللي بيدي فكر واللي بيدي معلومات جيده. يمكن ده بيكون دور معارض الكتاب في دول العالم، يعني معرض الكتاب لا يقتصر على القصص او على الروايات، ولكن بتكون في كتب اجتماعيه وكتب سياسيه وكتب مترجمه، يمكن الترجمه تحديدا يعني لها بعض، بيعملوا لها مسابقات الترجمه في المعارض جدا. لا معارض الكتب دي شيء حيوي لانتشار الكتاب العلمي، الكتاب الادبي، الكتاب الفني، الكتاب البحثي، الثقافي. مش على قد الروايات. يعني انا اقول لحضرتك والله بحلف، انا كنت بشوف في معرض الشارقة الناس بتشتري كتب ما بتشتريش روايات. طبعا لان الروايات بشوفها زي ما هي مترصصة على الارف وعلى الترابيزات والطاولات في اقسام المعرض. هي بتختلف اذواق القارئ. ما هو كمان المعارض دي فرصة ان الناس تلاقي اللي هي عايزاه، ما تلاقيش، ما الروايات مرمية على الأرصفة في كل مكان، لكن الناس بتدور على الكتب ذات القيمة، ودي مش هتتلاقى في المعارض أكيد. للأسف أكيد. يمكن هو ده الدور الرائد للمعارض العربية طبعاً. في جميع أنحاء العالم طبعاً. في طبعاً. كل الدول العربية بتكون حريصة على توفير شتى أنواع الكتب، ومهم جدا أيضا الندوات اللي بتقام على هامش المعارض. الندوات دي شيء جميل. يعني أنا يا ما حضرت ندوات، بس للأسف يعني مش كلها بتبقى إيجابية. يعني حسب رأي اللي قاعد، يعني تقصد ان بيتعرض الكاتب لهجوم احيانا من بعض النقاد او المشاهدين كتير. بس ده مهم، مش النقاد ده، من الناس اللي قاعدة بس ده مهم لأنه بيعمل حالة حراك ثقافي للرأي والرأي الآخر، التعرف على الرأي المواكب للكاتب والرأي المضاد للكاتب، ده بيخلق لا حالة بس من العصف الذهني. اما يكون اللي بيقوله مطابق للحياة وللعصر اللي احنا فيه محدش بيختلف معاه أكيد. ولا حد بيعارضه، لكن المشكلة لما يقعد يقول كلام يعني بعيد عن يعني بعيد عن إمكانية حدوثه في مجتمع. يعني زي ما قلت لحضرتك مثال في الندوات اللي بتقام عشان تشجيع الأطفال على القراءة، بقول لك والله نشجعه نديله شوكولاتة ولا لعبة. طب هو ده تشجيع؟ ده الطفل لما يعوز شوكولاتة هيمسك الكتاب لأبوه ويقول له أنا قريت الكتاب ده، خد شوكولاتة اهي. لكن لا، لو يوعده هدية بكتاب هيخلص ده ويقراه. ده اللي انا بنظر له. والندوات كمان شيء، يعني شوفي هي مش كل الندوات زي ما انا بقول كده، لا ده بعض، لكن الندوات شيء ايجابي في المعارض طبعا لانها بتناقش والناس قضايا كتير جدا بالظبط. والمعارض بتجيب خلاصة الكتاب في الدول العربية، وانه معظمهم من مصر، وبيوعوا الناس وبيقولوا رأيهم للناس. أكيد. يعني خلال هذه الحلقة تجولنا مع الأديب والمفكر الفلسطيني مازن تميم في مجموعة من الموضوعات الخاصة بالكتاب الإلكتروني والكتاب المطبوع. يعني وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وبنشكر ضيف هذه الحلقة الكاتب والمفكر الفلسطيني مازن تميم. شكرا جزيلا لحضرتك. أنا بشكر حضرتك على وجودي معاك هنا في البرنامج، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف على المستمعين. شكرا جزيلا لحضرتك. لا شكرا على وقتك. بالعفو. يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدري واحدا غيره يكون فيه مساحة الدنيا. سادة يا كرام، كنا معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. شاكر يا كلمة الاستوات على المشوار، بس انه عمر روقان في عربيتك ده اصلا، ده صوت المكنه ما شاء الله حريق. يا اسطى اللي يركب عربيه قمه لازم زيتها يكون قمه، موبيل دلفك وشيفورليه قمه القمه لاكتر من 20 سنه. يعني انت عايز تقول لي ان العطل اللي انا فيها دي عشان اخر غير ما كانش بموبيل دلفك؟ يا اسطى شيفورليه قالت كلمتها، موبيل دلفك هو زيتها، ومش كل واحد يقول لك كلمتين تصدقهم. ولو غيرك بيلعب في دوري الدرجات فموبيل دلفك القمه في ممتاز. دلوقتي مع كل جيرك الموبيل دلفك ام اكس ال 20 لتر او كرتونه موبيل دلفك ام اكس ال 5 لتر هتاخد طقم فلاتر جاز وهواء وزيت جنرال موتورز اصلا. العرض ساري حتى نفاذ الكميه، تطبق شروط الاحكام. شيفروليه قالت كلمتها، موبيل دلفك هو زيتها. دلوقتي هديتك طقم فلاتر جنرال موتورز اصلي من موبيل مع كل كرتونه موبيل دلفك ام اكس ال 5 لتر او جيركن ال 20 لتر. العرض ساري حتى نفاذ الكميه، تطبق شروط الاحكام. صوت العرب من القاهره مع فيروز. والهوى يبقى نسرنا وتجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي مزروعة في وجدي كان يطحن الحي قمح وسهرية ويبقوا الناس بهالساحة سمعهن كياس في عربية رايحين جايين عطول الطريق تهدر غنية. آه يا الخامسة والنصف. صوت العرب على هذه الموجات: المتوسطة 621 كيلو هارتز، الاف ام 106.3 في القاهرة الكبرى، على القمر الصناعي نايلسات بتردد 11766 ميجا هارتز، وعلى هوتبيرد بتردد 12654 ميجا هارتز. على موقعنا الرسمي على شبكة الإنترنت www.egradio.eg. صوت العرب، إذاعة كل العرب. مش شاكر يا كلمة الاستاذ على المشوار، بس انه عمر روقان في عربيتك ده اصلا، ده صوت المكنة ما شاء الله حريق. اصلا اللي يركب عربية قمة لازم زيتها يكون قمة، موبيل دلفك وشيفورليه قمة القمة لأكتر من 20 سنة.